الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. قول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، المعنى أنه لا ينبغي أن تسلكوا في تقسيم التركة ما كان عليه الجاهلية من القسمة، تحكمون في ذلك ما ترونه من المصالح والمنافع في من تعطون، فهذا لا ينبغي أن يعتمد عليه، فلتلتزم فريضة الله في القسمة فريضة من الله، أي أن الله فرض هذا الحكم فريضة منه، لا يجوز تبديلها أو تغييرها. إن الله كان عليما حكيما، فهو عليم بخلقه وبمصالحهم وما ينفعهم، وهو حكيم لا اختلال فيما يشرعه، يضع الأمور مواضعها. والخطاب في هذه الآية لكل من يصلح له من المسلمين من المورثين، فلا يجوز لهم أن يقدموا على ما يؤدي إلى إخراج وارث من أولادهم أو من غيرهم، ولا أن يفضلوا بعضهم على بعض. وهكذا فإن الخطاب موجه إلى الحكام والقضاة ونحوهم، ولعموم المؤمنين، الجميع يتعاونون على تنفيذ حكم الله تعالى، كل حسب استطاعته. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يأخذ من تركة زوجته ولو كانت مطلقة في طلاق رجعي وهي في العدة، يأخذ النصف إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره، بل قال العلماء ولو من زنا. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، يأخذ الزوج الربع من زوجته إن كان لها ولد على التفصيل المتقدم، من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي تتم القسمة بعد إخراج الدين والوصية على ما تقدم من التفصيل، فدين الميت يقضى ووصيته تنفذ، لا فرق بين كون الموصي رجلا أو امرأة. وقد أعيد ذكر هذا بعد كل فريضة تأكيدا لهذا الأمر. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، تأخذ الزوجة من تركة زوجها الربع إن لم يكن له ولد ذكر أو أنثى منها أو من غيرها، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وتأخذ الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد على التفصيل المتقدم. وقد روعيت هنا أيضا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ الزوجة من زوجها الربع والثمن سواء كانت منفردة أو تعددت الزوجات، فإن تعددنا اشتركنا في الربع أو الثمن حسب الحالة، ولا يفرض لكل واحدة الربع، لأنه لو كان الأمر كذلك لاستحوذنا على التركة برمتها في حال كونهن أربعة. وهكذا لو أخذت كل واحدة الثمن في حال تعددهن لحزن النصف، فأخل ذلك بحقوق الورثة الآخرين من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة عند أهل العلم هو من لا ولد له ولا والد، فإذا مات امرؤ ولم يترك ولدا ولا ولد ابنين، لم يترك ولدا ولا والدا، قيل إنه ورث كلالة. والذين يحتمل أن يرثوه في هذه الحالة هم أعمامه وبنو أعمامه وإخوته الأشقاء أو لأب أو لأم. والآية هذه في الإخوة لأم بإجماع أهل العلم. الإخوة لأم إما أن يكونوا واحدا فيأخذ السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كان واحدا أخذ السدس، لا فرق بين الذكر والأنثى، وإن تعددوا بأن كانوا أكثر من واحد، وإن كانوا أكثر من ذلك فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى باتفاق أهل العلم أيضا، فلا فرق في تساويهم واقتسامهم الثلث بين الذكر والأنثى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قيد غير مضار هنا وهو عدم مضارة الموصي بوصيته أو بالدين الذي يقر به، فلا ينبغي أن يكون مضارا، فهذا القيد معتبر في كل ما تقدم. ومن المضارة في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الثلث والثلث كثير. وقد تكون المضارة في الدين بأن يقر بالدين من غير حق ليمنع الورثة من الميراث أو ينقص بذلك ميراثهم، فهذا إن علم به رد، وإن لم يعلم به ففاعله آثم ظالم. وصية من الله أن يوصيكم الله وصية منه، فهي واجب أن يذعن لها وتتبع، والله عليم حليم. ومن علمه سبحانه أنه يعلم قصد الموصين ويعلم إقرار المدينين، وهو حليم سبحانه يصفح ويعفو ويمهل ولا يهمل. فإياكم أن تعاجلوا بعقوبة من لا يروقكم حاله من الورثة فتحرمونه بطريقة ما، إنه سبحانه لا يعاجلكم بالعقوبة بل يمهلكم، فكونوا كذلك مع ورثتكم، اتركوا أمرهم إلى الله والتزموا الفرائض التي بينها لكم. ثم قال تعالى: تلك حدود الله، الإشارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة إلى هذا المقام من الأحكام الواجبة والمحرمة والمباحة، فإن الله تعالى حد لها حدودا تنتهي إليها، فلا يجوز تعديها إما بتركها، بترك المأمور به، أو بفعل المنهي عنه، أو بمجاوزة القدر المشروع منه، فهذه هي حدود الله. فالطاعة طاعة الله أن يبقى المرء المسلم داخل تلك الحدود لا يخرج عنها، والمعصية معصية الله ورسوله أن يتعدى تلك الحدود، فمن التزم هذه الحدود فقد أطاع الله ورسوله. ولهذا بين جزاء تلك الطاعة بقوله جلت قدرته: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولا نبحث عن كيفية هذه الجنات وتفاصيل ما فيها إلا ما ذكر لنا، لأنها من عالم الغيب ولا يجوز أن نقيسه على عالم الشهادة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد جمع لفظ الطائعين في قوله خالدين فيها، لأن من جملة نعيمهم الأنس بغيرهم ومجالسته ومصاحبته. وأفرد لفظ العاصين في قوله خالدا فيها، لأنه لا لذة له في الاجتماع بغيره. وأهل السنة على أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فإنه لا يخلد في النار وإن دخلها، والمعتزلة والخوارج على أنه يخلد في النار. ولا شك أن الفرق قائم بين من يقدم على المعصية مغلوبا بشهوته أو بهواه وقتا ما مما يحجب عنه الحق وقتا ما، ثم يحصل له من الندم على ما اجترح ما يجعله ينيب ويتوب، الفرق قائم بين من هذا شأنه وبين من يفعل ذلك ماضيا فيه مصرا عليه مع علمه بنهي الله ورسوله عنه وما يترتب عليه من الوعيد والعقاب ويمضي على هذا الطريق دون اكتراث، فإن هذا لا يصح أن يسوى بمن سبقه، وسيأتي ذكر شيء من ذلك عند التعرض للآية التي ذكرت فيها التوبة في هذا السياق الكريم. ثم قال الله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ذكر الله تعالى في أول السورة الصلة المشروعة في الاستمتاع بين الرجل والمرأة: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع الآية. وجرى هنا ذكر عقوبة من خرج عن حدود الله تعالى في تلك الصلة، والخروج عنها يكون بالزنا وباللواط والسحاق، ويدعوه بعضهم بالشذوذ الجنسي في هذا الزمان، وما أحراه أن يسمى كذلك لأنه خروج عن سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والعقوبة المشروعة للزواني من النساء بعد ثبوتها عليهن بأربعة شهود ذكور كانت العقوبة في أول الأمر أن يحبسن في البيوت فلا يخرجن إلى أن يمتن، وقد كان هذا الحكم قائما ثم نسخ. نسخ بماذا؟ نسخ بأن يجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة ويغرب سنة. وأما الزانية والزاني المحصنان فإنهما يرجمان حتى الموت. فقول الله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة الفعلة التي اشتد قبحها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من الرجال. صان الله تعالى النساء أن يكن شهودا في غير ثبوت الحقوق المالية ليبقين بعيدات عن ملابسة الحديث عن الجرائم كالقتل والزنا ونحوهما. واشترط في إثبات هذه الفاحشة أربعة شهود سدا لذريعة التقولات والتهم وشيوع الفاحشة. وقد اشترط أهل العلم في صفة الشهادة وأدائها شروطا يعسر أن تتوفر في الغالب، فإذا لم يثبت ذلك على الشخص كان الكلام فيه وتهمته محرمين، يلزم من وقع فيها حد القذف وهو أن يجلد 80 جلدة. وقول الله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد نزل حكم ذلك في سورة النور في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماعز والغامدية بإقرارهما. ولما نزل الحكم الذي في سورة النور قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم وأحمد وابن ماجة عن عبادة بن الصامت. وجمهور أهل العلم أن من كان حده الرجم لا يجلد أو لا جلد عليه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يجلد ماعزا ولا الغامدية. ثم بين الله تعالى حكم من أتى الفاحشة من الرجال فقال: واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. هذا هو الحد الذي كان في أول الأمر، يشتم ويعير ويضرب الرجال الذين يأتون الزنا يضربون بالنعال متى ثبتت عليهم تلك الفاحشة بالشهود كما تقدم. وهذا الحكم لا فرق فيه بين محصن وبكر كما كان الأمر في الأول، ولعل هذا هو وجه التثنية في قوله تعالى: واللذان ياتينها منكم، والله أعلم. وقد قيل إن قوله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم المراد بها السحاق، وأن قوله اللذان ياتيانها منكم في اللواط، وقد جاء فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومذهب بعض أهل العلم أن من أتى اللواطة لا يفرق فيه بين محصن وغيره، وهذا ما عليه المالكية وغيرهم. وإنما شرع للنساء في أول الأمر الحبس وللرجال الإيذاء لأن حبسهم يؤدي إلى تعطيل الانتفاع غيرهم بهم في الإنفاق ونحوه، بخلاف النساء فإن شأنهن أن يمكثن في البيوت. لكن الآية دالة بالمفهوم على أنهن يخرجن لحوائجهن في كنف الحق والشرع والتصون وعدم التبرج. ثم قال الله تعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه هي غاية إيذاء الزانيين في أول الأمر، فمتى تاب الزاني وكف عما كان عليه ترك فلا يؤذى بلوم ولا بتثريب، إن الله كان توابا رحيما، فإنه كثير التوبة على من تاب مهما أذنب، وهو رحيم بعباده يغفر ويصفح. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم.